بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة البحرين المالكية، وباعثها مستمع من هناك يقول محمد سلمان عبد الله. أخونا يقول في رسالته: سماحة الشيخ، إنني شاب وأريد الزواج من امرأة عقيم عاقر غير منجبة للأطفال، لأنني لا أريد الذرية والنسل، فهل هذا يجوز شرعا حتى ولو كنت ميسور الحال؟ أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشرع للمؤمن أن يلتمس الزوجة الودود الولود، لأن الرسول عليه السلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالأفضل لك يا أخي أن تلتمس الولود الودود حتى تجمع بين المصلحتين، قضاء شهوتك وحاجتك وعفة نفسك وتحصيل الأولاد التي تكثر بها الأمة وينفعك الله بهم إذا صلحوا. هذا هو الأولى لك والأفضل لك. ونكاح العقيم لا شيء فيه، لا بأس به، لا حرج في ذلك، لكن نكاح الولود الودود أفضل وأولى. وإذا جمعت بين المرأتين، نكحت ودودا ولودا ونكحت عقيما وجمعت بين الأمرين، فلا بأس، هذا إليك، ونسأل الله يوفق الجميع. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من منطقة الباحة الدفاع المدني بالمندق، هذه رسالة بعث بها أخونا عبد الله عطية عبد الله. أخونا يسأل ويقول: وضع مبلغ 40 ريال فضة ومبلغ 770 ريال ورق أمانة عند والدي، وقد احتاج عليها نظرا لظروف الحياة في ذلك الوقت، وقد طلبها أصحابها إلا أنها لم تكن موجودة عند والدي حين طلبها، وحيث كان والدي عازم على إعادة المبلغ، إلا أن أصحابها قد توفوا منذ ما يقارب من 15 سنة. أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، علما بأن والدي قد توفي منذ 7 أشهر والمبلغ لا يزال في ذمته، وجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا. الواجب عليك البدار بتسديد المبلغ لأهله من تركة أبيك، إذا كان له تركة يوفى منها هذا المبلغ، فعليك أن توصل المبالغ إلى أهلها، وإذا كانوا قد ماتوا فهي الورثة، يدفع المال إلى الورثة، الفضة والورق جميعا، الفضة فضة والورق ورق، فعليك أن تسلم الفضة لأهلها والورق لأهله، إلا أن يتسامحوا فيأخذوا عن الورق عن الفضة ورق عن كل ريال ريال، هذا إليهم، وإلا فالواجب عليك أن تدفع لهم الفضة التي تركوها عند والدك أمانة، أو قيمتها بمتاع أو ذهب أو فضة أو ذهب أو ورق أو نحو ذلك، تعطيهم قيمتها أو ذاتها، عليك أن تسلم ذاتها فضة أو ما يقابلها من القيمة بالسعر الحاضر وقت التسليم لأهلها أو للورثة أنفسهم. وعليك الدعاء لوالدك بالرحمة والعفو، فقد أساء في تصرفه فيها وتعطيل أهلها، أساء في هذا إساءة كبيرة، فنسأل الله يعفو عنه، وعليك أن تجتهد في إيصال هذا الحق إلى أهله واستسماحهم حتى يدعو لوالدك ويسامحوه. والله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود بيرام الياس من العراق، أخونا له جمع من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: إن القرآن لا يشترى، بمعنى أننا إذا ذهبنا إلى السوق لا نقول بكم هذا القرآن، إنما نقول بكم تعطيني هذه الهدية، هل قولي صحيح أم لا؟ وما هي العبارات التي تستحسنون أن نرددها عند هذا المقام؟ لا حرج في شراء المصحف ولا بأس بذلك في الصحيح من قول العلماء، فإذا قلت بعني هذا المصحف أو بكم هذا المصحف فلا حرج في ذلك، لأن يعني المصحف القرآن مكتوب في الأوراق، فتشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق به المال وتقرأ أو تحسن إلى الناس بشرائه حتى تضعه في المساجد أو تعطيه بعض إخوانك حتى يستفيد، وأنت مأجور في هذا ولا حرج في شرائه وبيعه جميعا على الصحيح. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هي الأحاديث القدسية؟ أرجو أن تفسروا معناها وتعطوني مثالا على ذلك، جزاكم الله خيرا. الأحاديث القدسية هي التي تنسب إلى الله عز وجل وأنها من كلامه سبحانه وتعالى، يقالها قدسية وليست من جنس القرآن. القرآن معجز ويتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلوات، أما الأحاديث القدسية فهي منسوبة إلى الله عز وجل ولكن ليس لها حكم القرآن، ولكنها من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخر الحديث الطويل. هذا من مما يسمى أحاديث قدسية لأنها منسوبة إلى الله عز وجل وهو حديث صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تنصحونني بقراءة كتاب قصص الأنبياء لابن كثير؟ نعم، كتاب الحافظ ابن كثير كتاب جيد وهو مأخوذ من كتابه البداية، فهي نسخة عظيمة ومفيدة وهو من خير الكتب والمؤلف من قراءة العلماء ومن حفاظهم رحمه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. عندما يتزوج رجل امرأة يقال إنه يجب أن يصلي ركعتين له وركعتين لشريكة حياته، سؤالي: ماذا يقول عندما ينوي في الصلاة؟ أرجو أن تجيبوني، جزاكم الله خيرا. يروى عن بعض الصحابة صلاة ركعتين عند الدخول على زوجته أول ليلة، ولا أعلم في هذا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فعل فلا بأس، يصلى ركعتين ودعا ربه أن الله يوفقه ويجمع بينه وبينها على خير، هذا حسن إن شاء الله ولا حرج فيه. وإن صلت هي كذلك ركعتين ودعت الله أن الله يجمع بينهما على خير وهدى، كل هذا طيب، ولكن لا أعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها أخ لنا من هناك، يقول المرسل: أخوكم في الإسلام عوض السلمي من جدة. أخونا رسالته مطولة، في الواقع فهمت منها سماحة الشيخ أنه استمع إلى النقاش الذي تفضلتم به عن عقد الزواج على المرأة التي لا تصلي، وكثير من الناس بدأ يتساءل حول هذا الموضوع ويريدون أن يصححوا أوضاعهم، فكيف توجهونهم جزاكم الله خيرا؟ وذلكم إذا تزوج رجل امرأة لا تصلي، أو امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه لا يصلي، كيف توجهونهم جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة عظيمة، وهي ما إذا تزوج الرجل الملتزم المصلي امرأة لا تصلي، أو بالعكس تزوج الرجل المقصر الذي يترك الصلاة تزوج امرأة ملتزمة طيبة تحافظ على صلاتها. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح النكاح إذا كان كل منهما لا يجحد الصلاة بل يقر بها ويعلم أنها واجبة ولكنه يتكاسل، وهذا هو المعروف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله عليهم. وذهب جمع من السلف إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، وهذا ذهب إليه جمع كبير من أهل الحديث رحمة الله عليهم، ورواه عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، وقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. والعمدة في هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح عن مريدة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهناك أحاديث أخرى في الموضوع، وهذا القول أصح قولين، وأن ترك الصلاة عمدا كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في ظاهر الكتاب والسنة. فإذا تزوج الرجل الملتزم المصلي امرأة لا تصلي فإن النكاح ليس بصحيح على الصحيح، فإذا تابت جدد النكاح، وله رغبة فيها ولها رغبة فيه يجدد النكاح، وهكذا العكس لو تزوج رجل لا يصلي امرأة ملتزمة تصلي فالنكاح ليس بصحيح أيضا، وعليهما تجديده إذا تاب من لا يصلي، إذا تاب توبة صادقة فإنه لا مانع من التجديد إذا كان كل واحد منهم يرغب في الآخر. هذا هو المختار وهذا هو الأرجع من حيث الدليل، والله المستعان. نعم. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع عبد الرحيم أحمد حميدان عضو البعثة التعليمية المصرية باليمن الشمالي، أخونا يقول سمعت من أحد العلماء الأفاضل هذا الحديث ونسأل عن صحته، وإذا كان صحيحا فمن هو والد النبي المقصود بالحديث ولماذا ينطبق عليه هذا الكلام؟ نص الحديث دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا محمد أين أبي؟ وكان أبو اليهودي ميتا، فقال له الرسول إن أباك في النار. فلما تغير وجه اليهودي قال له النبي أبي وأبيك في النار. هذا الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فسأله، وليس في الحديث أنه يهودي، فإنما سأله إنسان، والظاهر أنه من المسلمين الذين آباؤهم ماتوا في الجاهلية أو بعد الدعوة ولكنه لم يسلم، فسأله قال أين أبي؟ فقال إن أباك في النار. فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إن أبي وأباك في النار، يخبره أن الأمر ليس خاصا بأبي، فكل من مات على جاهلية هو من أهل النار لأنه مات على كفر بالله، إلا من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة ولا دعوة هذا أمره إلى الله، لكن حكمه في الدنيا حكم الكفار، حكم الجاهلية، لا يغسل ولا يصلى عليه، حكم الجاهلية. لكن إذا كان في نفس الأمر لم تبلغه دعوة ولا رسالة فهذا له حكم أهل الفترات، يمتحنون يوم القيامة على الصحيح، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فالحاصل أنه حديث صحيح لكن ليس فيه أن السائل يهودي فيما أعلم، إنما هو من نفس المسلمين الذين مات آباؤهم في الجاهلية أو بعد ظهور الإسلام لكنه لم يسلم، فقال له النبي إن أباك في النار، ثم بين له بقوله إن أبي وأبك في النار، لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية والنبي حمل لم يولد بعد ذلك. وقيل إنه قد ولد ولكنه صغير جدا، ومشهور أنه مات ونبي أصبح حمل، ثم ماتت أمه وهو صغير عليه الصلاة والسلام من 5 سنين أو 6 سنين. فالحاصل أن أباه مات في الجاهلية، وهكذا أمه ماتت في الجاهلية، ولهذا قال في حق أبيه إن أبي وأباك في النار. والسبب في ذلك والله أعلم أنه قد بلغته الدعوة لدين إبراهيم، فلهذا حكم عليه بالنار. وأما الأم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه ليستغفر الله فلم يعذل في استغفاره لها. هذا يدل على أن من مات في الجاهلية لا يستغفر له، ولو حكم أهل الجاهلية لا يستغفر له، وهو متوعدون بالنار إلا من ثبت أنه من أهل الفترة، كان الله يعلم أنه من أهل الفترة لم تبلغ رسالة ولا دعوة ولا علم، هذا على الصحيح يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب إلى ما أمر به دخل الجنة، وإن عصى دخل النار. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يتعلق بالتركات وقسمتها، فيسأل ويقول: توفيت امرأة وتركت أولادا 4 ذكور و3 إناث وزوجا، وله زوجة أخرى وله منها أولاد ذكور 2 وأنثى 1، وتركت المتوفاة ثروة قدرها 13,000 جنيه مصري، فكيف تقسم هذه التركة بين زوجها وأولادها وضرتها وأولادها، علما بأن الزوج قد توفي أيضا بعدها بعام؟ تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال والباقي لأولادها 4 وبناتها 3، تجعل الباقي 11 سهما، 8 للأولاد 4 الذكور و3 للبنات 3 للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع والباقي لأولادها 4 والبنات 3 على 11 سهما، 8 للبنين لكل واحد سهمان، و3 سهام للبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم حق الزوج والربع يقسم بين أولاده جميعا، والزوج يقسم بين أولاده من الزوجتين، وتعطى زوجته الأخيرة التي مات عنها تعطى ثمنها، ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الأولى، تعطى الزوجة الثمن مع ثمن ما وراء من المال غير حق من الزوجة، ويقسم الباقي بين الذرية كلهم بين أولاده كلهم من هذه وهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن الضرة وأولادها ليس لهم شيء في التركة، ليس لهم حق في مال الزوجة الأولى، بارك الله، وإنما حقهم في ربع الزوج الذي أخذه من زوجته، هذا الربع للجميع، الزوجة نصيبها والثمن، والباقي بين أولادها وأولاد الأولى هذا الربع مع بقية التركة التي للزوج إذا كان عنده مال غير هذا الربع. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أخ لنا من هناك، يقول: أخوكم في الله مجدي مصطفى زيتون. أخونا يقول: بجوار بيتنا مسجد، وأنا بفضل الله تعالى أقوم بفتح هذا المسجد في صلاة الفجر كل شهور السنة ما عدا شهر رمضان. يوجد شخص آخر يتولى فتح المسجد نظرا لأنه هو المعين من قبل وزارة الأوقاف، وعندنا في مصر يقرأ القرآن في المساجد قبل صلاة الفجر وبصوت مرتفع في مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك يوقظ الناس للصلاة، وأنا أعلم أن ذلك بدعة من البدع، وإذا لم أقم بتشغيل الراديو على القرآن في المكبر يقول الناس إنك متشدد ومتزمت وغير ذلك من الكلمات التي يطلقونها على المتمسكين بدينهم، أرجو توجيهي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. أنت مصيب يا أخي، وأنت وافقت السنة والحمد لله، ولا يضر قول الناس، فإذا طلع الفجر فأذن والحمد لله، يكفي الأذان يكفي الأذان، وأما إعلان القراءة المكبرات قبل الأذان في آخر الليل فهذا لا أصل له، وقد يؤذي الناس وقد يشق على النواب ويزعجه، فالحاصل أن هذا غير مشروع، ولم يكن يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ما كانوا يرفعون أصواتهم بالقرآن كالأذان حتى يوقظوا الناس، إنما كان الأذان كافيا في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. إذا طلع الفجر فإن المؤذن أو نائب المؤذن يرفع الأذان المكبر حتى يوقظ الناس وحتى ينبه الناس ويدعوهم إلى الصلاة في المسجد. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. عندنا جماعة دينية لا داعي لذكر اسمها تبيح الأناشيد الدينية في المسجد وبصوت مرتفع، ما هو توجيهكم؟ الأشعار العربية والأناشيد العربية الإسلامية التي فيها فائدة في مقام العلم والتعليم لا بأس بها، إذا كان في المسجد حلقة علم أو واعظ يعظ الناس ويذكر الناس ويقرأ عليهم بعض الأشعار المفيدة والأناشيد الشرعية الطيبة المفيدة لا حرج في ذلك. فقد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويهجو كفرة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم والذي نفسي بيده إنه لا أشد عليهم موقع النبي، ويقول اللهم أيده بروح القدس. فإنشاد الأشعار في المساجد الأشعار الإسلامية المفيدة النافعة والأناشيد الطيبة في حلقات العلم أو في المواعظ كل هذا لا بأس به، أما الأغاني المنكرة أو الأشعار المنكرة أو الأناشيد المنكرة فلا تدمر لا في المساجد ولا في غيرها. جزاكم الله خيرا. نفس هذه الجماعة يقول أخونا تبيح التصوير الشمسي لغير الضرورة مثل التصوير في الرحلات والتصوير في الأفراح وما شابه ذلك. التصوير محرم لا يجوز لذوات الأرواح سواء شمسيا أو غير شمسي، لا يجوز أن يصور شيء من ذوات الأرواح، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كتصوير المجرمين حتى يقبض عليهم أو ما تدعو له الضرورة كحفائظ النفوس إذا لم تحصل إلا بذلك، أما تصوير ذوات الأرواح لتعليقها في الجدران أو الاحتفاظ بها أو حفلات الأعراس أو ما أشبه ذلك هذا لا أصل له ولا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع حسين نور أحمد الصومالي من بقيق، أخونا في الواقع رسالته مطولة ونحن في نهاية الحلقة، يسأل فيها سماحة الشيخ عن الصوفية وعن بعض مشائخهم مثل سيد البدوي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ يوسف الكونين فيما يبدو، يرجو توجيهه ويذير رسالته في نهايتها، فيقول هل تصدقون أنني طفت حول خشبة مصنوعة بشكل تابوت ولم أكن وحدي، وكان احتفالا نظمته إحدى الجهات، وجهونا تجاه هذه الجماعات جزاكم الله خيرا. الجماعات المعروفة بالصوفية جماعة محدثة وجماعة مبتدعة، وهم متفاوتون في البدع، فيهم من بدعته تصل إلى الشرك الأكبر وفيهم من بدعته دون ذلك، فوصيتي لك أيها السائل ألا تنتسب إليهم وألا تغتر بهم وألا تكون معهم، بل عليك باتباع السنة والالتزام بما شرع الله وما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والاستقامة على طريق أهل السنة والجماعة، مثل أن صار السنة في مصر صار السنة في السودان، ومن عرف بالعلم والفضل سائر العلماء تسألهم وتستفيد منهم، هذا هو الذي ينبغي لك. أما الصوفية فلا، لأن الغالب عليهم البدع والخرافات وأشياء أحدثوها لأنفسهم وجعلوها نظاما لهم ليس له أساس في الشرع المطهر، وبعض بدعهم تصل الشرك كعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات من أصحاب القبور وغيرهم، وكدعاء البدوي والاستغاثة بالبدوي أو بالحسين أو ما أشبه هذا، كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الطواف بالقبور أو بخشبة تصنع وطاف حولها كل هذا من المنكرات العظيمة، والطواف عبادة لله حول الكعبة، ومن طاف على قبر أو خشبة أو غير ذلك يطوف تعبدا لغير الله لصاحب القبر أو لمن وضع الخشبة أو للخشبة نفسها يدعوها ويعتقد فيها صار كفرا أكبر، نسأل الله العافية. فالواجب عليك أن تتبصر في دينك وأن تجتهد في تدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته مع السنة المطهرة والعناية بها، تحفظ بلوغ المرام ومنة الحديث حتى تستفيد مع سؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والسيرة الحميدة. وقد ذكرت لك من جملتهم أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان، وهكذا من يعرف بالعلم في بلادك علم السنة والبعد عن الصوفية والغلو في القبور، هذه علامات أهل السنة. علامات أهل السنة البعد عن الصوفية والبعد عن الغلو في القبور، هؤلاء من هذه من الدلائل على أن العالم أهل السنة إذا دعا إلى القرآن العظيم والسنة المطهرة وحذر من عبادة القبور والاستغاثة بأهلها ونحو ذلك وابتعد عن بدع الصوفية، هذه علامات العالم الملتزم صاحب السنة. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ يسأل عن أولئك الذين يسافرون إلى القبور وللطواف بها ويعملون الاحتفالات وما شابه. جوابه مثل ما تقدم. أيوة. هؤلاء الذين يتوجهون القبور سواء كانت القبور في بلادهم أو كانت في بلاد أخرى، يسافرون إليها لسؤالها أو الاستغاثة بها أو الطواف بقبورهم يدعوهم ويسألهم حاجاته، كل هذا من الشرك أكبر. قد شبهوا قبورهم بالكعبة المشرفة وصرفوا عباداتهم لهم دون الله عز وجل، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى أمثال هذه الآيات الكريمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فالذي يدعو الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو القبور قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا استغاث بهم أو طاف بقبورهم يسألهم حاجته أو ما أشبه ذلك أو يتعبد بالطواف يتقرب به إليهم، كل هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.